بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في القواعد المثلى في الكلام على القاعدة الثانية من قواعد أسماء الله، وهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وقرأنا بعض ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حول هذه القاعدة، وبقي علينا بعض الكلام حولها. فإنه قد ذكر أن أهل التعطيل قالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا في سائر اسماء الله عز وجل. قال: وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. يعني إذا أثبتنا عندهم لله عز وجل صفات كثيرة لزم من ذلك تعدد القدماء، ولو قبلنا هذا لأثبتنا تعدد القدماء من خلال تعدد الأسماء، من خلال تعدد الأسماء. فقالوا: إذا قلنا إن الله يسمع ويبصر وعليم وحي وقدير، فقد أثبتنا عدة آلهة. وهذا كلام باطل لغة وعقلا وعرفا، فكل موجود له صفات، ولا يلزم من هذا أن تتعدد ذوات هذا الموجود. فعند أن تقول هناك شجرة كبيرة نافعة مثمرة خضراء ثابتة، كل هذه أوصاف ما عددت الشجرة. وهكذا أيضا تقول شخص طويل كريم سخي شجاع وما أشبه ذلك، ما عددت هذه الذوات بتعداد هذه الصفات. على كل حال، قال المصنف رحمه الله: وعلّل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. قال: وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. نعم، أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما العقل فلأن الصفات ليست أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة، فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. نعم، يقول: فكل موجود فلا بد له من تعدد الصفات، وهذا حاصل. القلم، الكتاب، الدفتر، البيت، المسجد، الطريق، كل شيء تذكره لا بد له من أوصاف، ولا يلزم من هذا تعدد ذوات ذلك الشيء. تقول: كتاب نافع جيد، كتاب كبير صغير، كتاب مغلف مجلد، كل هذه أوصاف، فهل هي عدة كتب؟ هو كتاب واحد. قال: ففيه صفة الوجود. قال: فلا بد، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود. هذه من عبارات المتكلمين التي يطلقونها على الله عز وجل. واجب الوجود أي أنه الواجد الذي أوجد غيره ولم يوجده غيره، هو القائم بنفسه المقيم لما سواه. فواجب الوجود الذي لم يسبق بعدم، لا يلحقه زوال، الذي هو الموجد لكل شيء. هذه من عبارات المتكلمين. قالوا: أو ممكن الوجود ذلك الوصف يمكن وجوده يمكن عدمه وذهابه، وكونه عينا قائما بنفسه ذلك الموجود كالناقة كالبيت كالجمل كالرجل كالمرأة كالكتاب كالقلم قائم بنفسه. قال أو وصفا في غيره كالعلم في العالم والشجاعة في الشجاع، فشجاعة الشجاع غير منفصلة عنه، وعلم العالم غير منفصل عنه، وكرم الكريم غير منفصل عنه، فكرمه قائم به. نعم. قال وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال طيب الله قال هنا وبهذا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد، وأسماء الله تعالى مشتقة غير جامدة، أسماء الله مشتقة، السميع من السمع والبصير من البصر والعليم من العلم والحكيم من الحكمة والقدير من القدرة والرزاق من الرزق وهكذا. وأما الدهر فماذا؟ فهو جامد غير مشتق. قال لا يتضمن معنى العليم، يتضمن صفة العلم، والحكيم صفة الحكمة، والقدير صفة القدرة. طيب والدهر ماذا يتضمن؟ لا يتضمن وصفا. قال وبهذا علم أن الدهر ليس من أسماء الله لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، لأنه اسم للوقت والزمن. نعم. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. إشكال وجوابه: فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. طبعا هذا خلافا لمن أثبت أن الدهر من أسماء الله، وهم طائفة منهم ابن حزم ونعيم بن حماد وبعض أهل الحديث، وقالوا إن معناه القديم الأزلي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى صفحة 94 و400، ابن حزم ونعيم بن حماد وطائفة من أهل الحديث قالوا إن الدهر من أسماء الله، وقالوا إن معناه القديم الأزلي، وهذا كما سبق في بيان الشيخ وتقريره لا يصح. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقض تأسيس الجهمية الأول 24 و100 إلى 26 و100 أن الدهر ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله. وهناك أيضا بحث في مجموع الفتاوى الثاني 91 و400، وهكذا أيضا في غريب الحديث للهروي ثاني 45 و100. والخلاصة أن الدهر ليس من أسماء الله لأنه جامد غير مشتق، فلا يتضمن معنى، وإنما هو اسم للوقت الذي هو الزمن. وقد تكلم العلماء بكلام كثير على سب الدهر وأنه محرم لا يجوز، لأنه ليس له فعل ولا قدرة ولا اختيار، فيعود السب على الله عز وجل لأنه مقلبه ولأنه الذي جعل فيه ما جعل. تكلم شيخ الإسلام على هذا في المصدر المذكور مجموع الفتاوى الثاني 91 و400 إلى 95 و400، وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الثاني 23 و300 إلى 24 و300، وهكذا أيضا في شرح النووي على مسلم في الكلام على الحديث رقم 23 و805000، وهكذا أيضا في تيسير العزيز الحميد صفحة 6 608 إلى 611، وهكذا في القول المفيد للشيخ ابن عثيمين المجلد الثاني صفحة 54 و300، فتكلموا على حكم هذا، أي حكم سب الدهر. وكم من الناس الذين يسبون الدهر ويتكلمون بالكلام الباطل. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيراً.